بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. وسجد وجوبا بما صلب من أنفه، لأن الأرنبة ليست محل السجود. وسجد وجوبا بما صلب من أنفه، هذا رأس الأنف لين، فلو أنه ضم رأس الأنف إلى الجبهة في السجود يكون تاركا لواجب، بل الواجب عليه أن يضم ما صلب من أنفه، هكذا ما صلب من أنفه إلى جبهته في السجود. فضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود واجب، واجب. ولكن السجود يتحقق بالأنف أم بالجبهة؟ إنما يتحقق بالجبهة، هذا على الصحيح من عدم الاكتفاء بالسجود بالأنف. طبعا يفح يكتفى بالسجود بالأنف إذا كان ثمة عذر في الجبهة، وسيأتي أظن تفصيل هذا الكلام الآن. قال: لأن أرنبة الأنف ليست محل السجود، ولما كان شرط كمال لا شرط صحة، يعني ضم الأنف إلى الجبهة أو ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة شرط كمال السجود وليس شرط صحة السجود، يعني لو سجد ولم يضم ما صلب من أنفه إلى جبهة في السجود صح سجوده ناقصا. قال: ويسجد لجبهته، إذا قال نص على أن السجود بالجبهة لئلا يتوهم أن ضم الأنف إلى الجبهة شرط صحة، ولا يصح الاقتصار على الأنف في السجود، يعني في الأصح، إلا من عذر بالجبهة كأن يكون بها جراحة أو دم حب مثلا، يعني لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها في الصلاة بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة. يعني أراد الشيخ أن إمام أبا حنيفة رحمه الله خالف أصحابه أبا يوسف الإمام محمد في هذه المسائل الثلاثة: الأولى جواز الشروع في الصلاة بغير العربية للقادر على العربية. أبو حنيفة كان يقول: أولا يجوز أن يشرع بالصلاة بأي لسان وإن كان قادرا على العربية، والصاحبان قال لا يجوز الشروع بغير العربية إلا للعاجز عن العربية. أبو حنيفة قال يجوز القراءة القرآن في الصلاة بغير العربية للقادر على العربية، الصاحبان قال لا يجوز لغير القادر، لا يجوز إلا لغير القادر. أبو حنيفة كان يقول يجوز الاقتصار على الأنف في السجود، يعني بدون السجود بالجبهة، والصاحبان قال لا يجوز الاقتصار، بل السجود لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض. الشيخ الآن يقول الصحيح أن أبا حنيفة رجع عن هذه الأقوال الثلاثة إلى ما اختاره صاحبه. قال: في حديثي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ذكر منها قال على الجبهة. الحديث يعني أشارنا أن الجبهة هي المرادة، هي التي يتم السجود بها. قال: ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود يعني موضع الجبهة، المكان الذي نضع الجبهة عليه، عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. ليه؟ لتتحقق صفة الساجد. الذراع يقدر بأربعين سنتي، 45 سنتي، نصفه تقريبا، هنقول نصفه تقريبا 20 سنتي. ف إن ارتفع محل السجود بأكثر من نصف ذراع عن موضع القدمين، الأصل الإنسان عندما يسجد يكون موضع السجود مستوي مع موضع القدمين، فإذا ارتفع يعني موضع السجود هو نفس يعني على سوية القدمين، فإذا ارتفع موضع السجود عن موضع القدمين بأكثر من 20 سنتي ما صح السجود. ليه؟ قال أنه إذا ارتفع انتفت صفة السجود. انظر كيف الآن يصير الإنسان، لا تتحقق صفة السجود وهو كون العجيزة أعلى من الرأس، أعلى من الرأس. قال لتتحقق صفة الساجد. قال والارتفاع القليل لا يضر، 5 سنتي، 10 سنتي، ربع ذراع، نصف ذراع لا يضر، المهم أن لا يكون أكثر من نصف ذراع. قال وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود، أي لم يقع معتدا به. هذا السجود معنى قال لم يجز يعني ليس حراما، لا نفهم هنا من عدم الجواز الحرمة أن هذا السجود حرام، لا، المراد أن هذا السجود الذي فعله في الصلاة لم يقع معتدا به غير صحيح، وبالتالي لو تابع صلاته فصلاته غير صحيحة، لأنه لم يسجد سجودا معتدا به شرعا. فلا نفهم بقوله لم يجز السجود أن هذا النوع من السجود حرام، لا، ليس هذا المراد. قال فإن فعل غيره معتبرا صح سجدته، وبالتالي صح صلاته، يعني سجد في هذا المكان الآن هذه السجدة سجدها وقد ارتفع محل سجوده عن موضع قدميه بأكثر من نصف ذراع، ثم بعد أن سجدها مشى خطوة ما فسجد يعني انحاز عن موضع السجود الذي هو مرتفع، زال سبب الارتفاع فأعاد هذه السجدة على الكيفية الصحيحة صحت سجدته الثانية وبالتالي صح صلاته. قال وإن انصرف من صلاته ولم يعد السجود الذي ارتفع فيه موضع سجوده عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع بطلت صلاته، إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ارتفاع موضع سجوده عن موضع قدميه بنصف ذراع فأكثر لعذر. ما هو العذر؟ قال لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته، في ازدحام شديد في المسجد، فأثناء الازدحام صار الصف الثاني يسجد على ظهر الصف الأول، كل من في الصف الثاني سجد على ظهور الذين في الصف الأول، وفي الواقع يكون ارتفاع أكثر من نصف ذراع، ولكن الشرط أن يسجد على ظهر من يصلي نفس صلاته ونفس الإمام الذي يقتدي به، يعني نفس الإمام يقتدي به ونفس الصلاة التي نصليها. الله. إذن إلا أن يكون ذلك يعني ذلك الارتفاع الذي زاد عن نصف ذراع، ارتفاع موضع السجود عن موضع القدمين، إلا أن يكون ذلك لزحمة سجد فيها على ظهر مصلي صلاته للضرورة، فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصليا يعني خارج الصلاة أو كان في صلاة أخرى لا يجوز، لا يصح السجود، لا يصح السجود. قال ومن شروط صحة السجود وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين، وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين في الصحيح كما قدمناه قلنا في الدرس السابق، ووضع شيء من أصابع الرجلين موجها بباطنه نحو القبلة، موجها بباطنه نحو القبلة، هكذا يعني لابد أن يثني أصابع رجليه. هذه المسألة، مسألة وضع ثني الأصابع هكذا وجعلها أصابع رجلين، وجعلها جعل الأصابع مستقبلة للقبلة، هذا قال به كثير من فقهائنا. ولكن عندنا أقوال أخرى أنه يكفي أن يضع رؤوس أصابع رجليه هكذا، أنه يكتفي بذلك. حتى بعضهم قالوا أنه لم يجعلها، بعض فقهائنا، لا يضر، سجوده صحيح، وصححه أكثر من واحد، صححه. هذه الأقوال كلها نقلها الشيخ ابن عابدين في حاشيته، قال: فوضع شيء من أصابع الرجلين موجها بباطنه نحو القبلة. على كل إن رأينا من يسجد دون أن يثني أصابع رجليه هكذا نعلمه. قال: ووضع شيء من أصابع الرجلين موجها بباطنه نحو القبلة حالة السجود على الأرض، ولا يكفي لصحة السجود وضع ظاهر القدم. هذا ما صححه الشيخ. ولكن ذكرت قبل قليل، قال: لأنه ليس محله لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أن ظاهر القدم ليس محله، يعني محلا للسجود، محلا السجود يتحقق بوضع هذه الأعضاء السبعة التي أمرنا أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضعها أثناء السجود. وعيد الذهن، قبل قليل ذكر أنه بعض الفقهاء صحح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن نضع أنه لا يشترط وضع باطن أو شيء من أصابع الرجلين على الأرض. الشيخ هنا رحمه الله، شيخ الشرنبولالي، صحح أنه لا بد من وضع ظاهر القدم. قال: قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق على قول أطراف القدمين. قال: وهو اختيار الفقيه، واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة. والإنسان وضع قدما واحدة ولم يضع يعني القدم الثانية أثناء السجود، هل سجوده صحيح أم غير صحيح؟ قال: ويشترط لصحة الركوع والسجود تقديم الركوع على السجود، تقديم الركوع على السجود، كما يشترط تقديم القراءة على الركوع، على ركوع، كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام، لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة. الشيخ الطحطابي رحمه الله تعالى بين هذه العبارة فقال: وذلك كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع منها، كما إذا ركع في ثانية الفجر، في الركعة الثانية قبل القراءة، يعني وقف ولم يقرأ، قال سجد ثم قال الله أكبر، قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى للقيام في الركعة الثانية، ثم ركع مباشرة ولم يقرأ قبل الركوع. وذلك كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع منها، بعد أن لم يقرأ بعد الرفع من بعد أن رفع من السجود لم يقرأ، ما الحكم؟ تفسد صلاته. ليه تفسد؟ قال: فإذا قرأ بعد الرفع من الركوع صحت صحت إذا أعاد الركوع. لما؟ قال لأن الركوع الركعة الثانية لا يوجد بعده قيام يصح به فرض القراءة، لا يوجد بعده. هذه الصورة في الركعة الثانية في الفجر، ولا أظن تتصور المسألة في غير الفجر، لأن القراءة في الركعة الثالثة على فراغ في الرباعية أو في المغرب مسنونة، والقراءة في الركعة الرابعة مسنونة، إلا إذا ترك القراءة في الركعة الأولى والثانية من الرباعية وأراد أن يقرأ في الثالثة والرابعة، فقام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ووقف وركع مباشرة ولم يقرأ، تتحقق هذه الصورة أيضا. ليه؟ لأن بعد الركوع في الركعة الأخيرة لا يوجد قيام فيه تصح القراءة. إذن كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة. ففي هذه الصورة إن قرأ بعد الركوع ما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد الركوع، فإن أعاد الركوع صحت صلاته، إن لم يعد الركوع لم تصح صلاته. ليه؟ لأن القراءة وقعت في وقوف، في قيام غير معتد به، في قيام لا تصح القراءة به. أما لما قرأ بعد الركوع انتسخ هذا الركوع، زال التفخ وزال هذا الركوع، فكان القيام بعد الركوع قياما تصح القراءة فيه. قال ويشترط لصحة الركوع والسجود تقديم الركوع على السجود، كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة. وضحت المسألة إن شاء الله؟ واضح. قال ويشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح، يشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح عن الإمام، في رواية عن الإمام، في رواية عن الإمام السجود لا يصح حتى أسجد السجدة الثانية، يشترط لي أن أرفع من السجدة الأولى إلى قرب القعود، فإذا لم أرفع من السجدة الأولى إلى قرب القعود لا تصح السجدة الثانية، فأنا لا أسمى ساجدا سجدة ثانية إلا إذا رفعت من السجدة الأولى إلى قرب القعود، إلى قرب القعود. إذا ويشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح عن الإمام، لأنه يعد جالسا بقربه من القعود، فلما رفع من السجد إلى قرب القعود ما قال الشيء أخذ حكمه، فهو لما ارتفع إلى قرب القعود اعتبر كأنه قاعد، فتتحقق السجدة الثانية يعني بالعود بعده إليها، فيكون ساجدا سجدتين. وإلا إن لم يكن قد رفع من السجدة الأولى إلى قرب القعود ثم بعد ذلك عاد إلى السجدة الثانية ولم يكن قد رفع من السجدة الأولى إلى قرب القعود لا تتحقق السجدة الثانية وإلا فلا. وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض، يعني رفعها رفع بسيط فقط عن الأرض ثم أعادها جاز صحة السجدة الأولى وصحة السجدة الثانية، ولم يعلم له تصحيح. وذكر القنوري أنه يعني يرفع من السجدة الأولى قدر ما ينطلق عليه اسم الرفع، وجعله شيخ الإسلام أصح، شيخ الإسلام جعل هذا الذي نص عليه القدوري أصح من القول الثالث، أو ما يسميه الناظر رافعا، أو ما يسميه الناظر قد رفع من السجود. قال ويفترض العود إلى السجود الثاني، لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة، ولا يتحقق يعني كونه ولا تحقق كون السجود الثاني كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة، إلا بوضع الأعضاء السبعة. هذا الشيخ قال قبل في قبل قليل قال قد في جلسة سابقة وقبل قليل أن الفرضية تتحقق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين. الآن يقول الشيخ ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة، يعني يمكن أن يجاب عن هذا الإيراد أنه أراد الشيخ ولا يتحقق كون السجود الثاني على وجه الكمال سجودا كاملا إلا كالأول، إذا اعتبرنا أنه أتى بالسجود الأول كاملا إلا بوضع الأعضاء السبعة، يعني أنت مطالب أن تأتي للسجود الأول كاملا وكذلك مطالب أن تأتي للسجود الثاني كاملا. فإذا أتيت بالسجود الأول ناقصا بأن وضعت إحدى القدمين أو الرجلين إلى آخره، لا تظن أنه ينبغي أن تأتي للثاني كذلك، لا، إن استطعت أن تأتي للسجود الثاني كاملا بأن وضعت الأعضاء السبعة فحيها لك، افعل ذلك. قال ولا يوجد التكرار، تكرار السجود يعني، إلا بعد مزايلتها، بعد مزايلة السجدة الجبهة مكانها في السجود الأول، فيلزمه رفعها. أراد الشيخ هنا بالمزايلة، أراد بالمزايلة أن يرتفع إلى قرب القعود، إلى قرب القعود. وإلا لو أخذنا العبارة على ظاهرها، لو أخذنا أنه قال ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها، لو أخذنا أن المراد بالمزايلة هنا فقط الارتفاع لكان هناك إيراد على الشيخ، لأنه كيف تقول إلا بعد مزايلتها وقد قلت قبل قليل بأن الصحيح على بأن الأصح أنه لا بد من الرفع من السجدة الأولى إلى قرب القعود. فلذلك نقول حتى نصحح العبارة، المراد بالمزايلة هنا الارتفاع من السجدة الأولى إلى قرب القعود، هذا هو المراد، هذا ما أراد الشيخ بالمزايلة هنا. قال ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود الأول، فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار، فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار. طبعا لا ينبغي أن نفهم، لا ينبغي أن نفهم لما قال ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها، يعني مزايلة الأعضاء السبعة كما أورد عليه الشيخ الطحطاوي في حاشيته، قال ظاهر العبارة أو كلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة، أنه قال الشيخ ولا يوجد أي التكرار في السجدة إلا بعد مزايلتها، يعني مزايلة الأعضاء السبعة عن مكانها. فالصحيح أن هذا ليس مرادا، هذا لا يمكن أن يكون أن ترفع الأعضاء السبعة عن الأرض لتحقيق السجدة، بل المطلوب فقط الجبهة. فلذلك نعيد الضمير في مزايلتها إلى الجبهة وإن لم تكن غير مذكورة، إلا بعد مزايلتها يعني إلا بعد مزايلة الجبهة مكانها في السجود الأول، تصحيحا للعبارة أو تصحيحا يعني للمراد قدر المستطاع، والله تعالى أعلم. قال فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار، وبه وردت السنة. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما. قال: وحكمة تكرار السجود، أي لما يسجد السجدتين في كل ركعة، قيل تعبدي، لا نعلم الحكمة من هذا الأمر، نفعل ما أمرنا به، وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة، وقيل لما أمر الله بني آدم بالسجود عندما عند أخذ الميثاق، ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا، خروا سجدا ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال الأمر. والله تعالى أعلم. قال: ويفترض القعود الأخير، يفترض القعود الأخير بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره. إذا القعود الأخير أجمع، انعقد الإجماع على أنه ركن وفرض، على أنه فرض، ولكن حصل خلاف في مقدار الركوع، كم هو أعطل من القعود، كم مقداره، حصل خلاف بين الفقهاء. والمفروض عندنا في مقدار القعود الجلوس قدر قراءة التشهد. المفروض عندنا أن يجلس الإنسان في القعود الأخير مقدار قراءة التشهد في الأصح. بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه أي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد: إذا قلت هذا، يعني قرأت التشهد، أو فعلت هذا، أو قعدت مقداره، فقد قضيت صلاتك، قد تمت صلاتك. إن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. علق تمام الصلاة به بالقعود، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين، فكان فرضا عمليا. أراد الشيخ رحمه الله أن بعض فقهائنا، بعض أئمتنا، قال المقدار في القعود الأخير أن يكون بمقدار ما يأتي بالشهادتين وليس بالتشهد كله. فلما حصل هذا الخلاف في مقدار القعود، كان القعود الأخير فرض، ولكن مقداره، المقدار كان فرضا عمليا. إيش يعني فرض عملي؟ يعني ليس فرضا اعتقاديا يكفر منكره، وإنما هو فرض اجتهادي. فالتقدير كما أن المسح بالرأس، مسح الرأس ما حكمه؟ فرض قطعي. منكر مسح الرأس يكفر لأنه أنكر ما هو ثبت في نص القرآن: وامسحوا برؤوسكم. أما مقدار المسح، الربع أم الثلث أم الكل أم بعض شعرات، هذا اختلف المجتهدون فيه، فيسمى فرض اجتهادي، فرض اجتهاد أو فرض عملي، فرض عملي لا يكفر منكره. هذا المراد. إذا انعقد الإجماع على أن القعود الأخير فرض، ولكن ثم حصل الخلاف في مقدار هذا القعود، هل مقدار التشهد أم بمقدار كلمتي الشهادتين أم أكثر أم أقل. فكان المقدار فرضا عمليا، كان أن مقدار مسح الرأس فرض عملي، وكان القعود فرضا قطعيا بالإجماع، كما أن مسح الرأس فرض قطعي بالإجماع. الله. قال: ويشترط تأخيره، أي القعود الأخير، ويشترط تأخير القعود الأخير عن الأركان، يعني أن يأتي القعود الأخير، أن يكون القعود الأخير بعد الأركان كلها. لما قال هذا الكلام؟ انتبه الآن إيش قال الشيخ. قال: لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها. أي وهنا لذلك الآن نفهم نحن عندنا أن الإمام أو أن المصلي إذا سهى في صلاته يقرأ التشهد ثم يسجد للسهو، وبعد أن يسجد للسهو ماذا يفعل؟ يعيد التشهد، يعني يعيد القعود الأخير. ليه؟ لأن هذا القعود يسمى قعودا أخيرا. فأنت لما أتيت بالسجدتين السهو، سجدتي السهو، القعود السابق لم يعد أخيرا، فرفع القعود الأخير بسجدتي السهو. كذلك لو أنه في أثناء الركعة الأولى مثلا سجد سجدة واحدة ثم قام للثانية، فتفكر أنا لم أسجد إلا سجدة واحدة، فأخرها إلى آخر الصلاة، تسمى سجدة صلبية أخرها لآخر الصلاة. فلما قعد صعود أسر وقال التشهد تذكر أنه في الركعة الأولى لم يسجد إلا سجدة واحدة، أتى بها الآن هذه السجدة الصلبية. فالآن الذي صار آخر صلاته ما هو؟ السجدة الصلبية، لأن الصعود الأخير الذي قعده قد ارتفع، فنقول له يجب عليه أن يعيد صعود الأخير. ترى الآن يعيد قعود الأخير ويسجد للسهو، ثم يعيد قعود الأخير ويسلم. واضح؟ إذا هذا لذلك قال الشيخ ويشترط تأخيره، أي القعود الأخير يشترط تأخيره حتى يقع معتدا به، حتى يقع معتدا به عن الأركان، لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها، كما أنه يعاد كذلك بعد سجود السهو. قال ويشترط لصحة الأركان وغيرها، وغير الأركان يعني الواجبات والسنان، أداؤها مستيقظا. فإذا أتى بركن وهو على غير وهو نائم، هذا الركن غير معتد به. أتى بسنة وهو نائم، هذه السنة غير معتد بها. أتى بواجب وهو نائم، هذا الواجب غير معتد به. سيأتي الآن الكلام. قال فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به. قال وإن طرأ فيه النوم، أنا ركعت يعني الله أكبر ركعت، فلما ركعت نمت، صح الركوع بما قبل النوم. قال وإن طرأ فيه النوم صح هذا الركن بما قبله، بما قبل النوم منه من هذا الركوع. وفي القعدة أما لو أني كنت قائما وقرأت الفاتحة والسورة ثم نمت ثم ركعت ورفعت، هذا الركوع غير معتد به. أما لو أني كنت قائما فقرأت الفاتحة والسورة ثم نمت ركعت وأنا راكع نمت، لا أنا قائم نمت ثم ركعت فاستيقظت وأنا راكع، ما الحكم؟ يجب علي أن أعيد هذا الركوع. واضح؟ قال وفي القعدة الأخيرة خلاف، لو أنه نام في القعود الأخير. قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت. كيف يعيد القعود الأخير؟ يجلس بعد الاستيقاظ من النوم، الإنسان قعد صعود أخير فنام، استيقظ وهو قاعد صعود أخير، يجلس بعد الاستيقاظ بمقدار قراءة التشهد، يعني يقرأ التشهد. قال في جامع الفتاوى يعتد بها نائما. ليه؟ لأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم. قلت وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها، يعني بعض الفقهاء قال القعود الأخير هو شرط وبعضهم قال هو ركن. فمن قال القعود الأخير ركن قال يجب أن يعاد القعود الأخير إذا نام فيه، ومن قال بأن القعود الأخير شرط قال لا يجب أن يعيد القعود الأخير إذا نام فيه. ثم قال ويشترط لصحة أداء المفروض إما معرفة كيفية يعني صفة الصلاة، وذلك بمعرفة حقيقة ما فيها أي ما في جملة الصلوات من الخصال أي الصفات الفرضية يعني كونها فرضا، فيعتقد افتراض ركعتي الفجر. أما لو صلى ركعتي الفجر وهو يعتقد أنها سنة ما يصح هذا، فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات المفروضة، فيكون ذلك على وجه يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة كالسنن الرواتب وغيرها باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده وهكذا، يعني يصلي الصلاة التي قبل الظهر فيعتقد أنها سنة، ويصلي التي بعد الظهر ويعتقد بأنها سنة. أما لو صلى 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر والأربعة الظهر والأربعة اللي بعد الظهر، وهو يعتقد أن كلها فرض صحت. أما لو اعتقد أنها كلها سنة لم تصح الظهر، لم تصح الظهر. قال وليس المراد ولا الشرط، يعني ليس المراد من قوله معرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال على وجه يميزها من خصال مسنونة، ليس المراد بهذا الكلام ولا الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنة، مثل الاعتقاد فرضية القيام وسنية الثناء أو التسبيح، ليس هذا الفرض. فلو أنه مثلا ركع وسبح في الركوع واعتقد أن التسبيح سنة فرض صح، أو أنه سنة صح لو أنه ركع واعتقد أن الركوع سنة لا يضر. أما الأصل أن يعتقد أن جملة الصلاة هي فرض وركن. إذا ما يشترط لصحة أداء المفروض إما معرفة كيفية إلى آخره، واعتقاد المصلي أنها، أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها أو كلها فرض، كاعتقاده أن الأربعة في الفجر، ركعتين التي قبلها وركعتين الفجر فرض، ويصلي كل ركعتين لانفرادهما صح، يصح ذلك. ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس لا يضر، يصح. طبعا هذا جهل، يضر هذا نوع، أما هل يضر في صحة الصلاة؟ لا يضر، حتى لا يتنفل بمفروض، لأن النفل يتأدى بنية الفرض، أما الفرض فلا يتأدى بنية النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصة. ثم نبه على الأركان وغيرها فقال والأركان المتفق، يعني ما ذكر الشيخ الآن في البحث كله، ذكر شروطا وأركانا خلطها ببعضها، ثم الآن في آخر البحث أراد أن يبين الأركان فقط كي يعلم الذي حفظ هذا المتن أو هذا الكتاب أن ما عدا هذه المذكورات هي شروط وليس بأركان. في السؤال الفضل ما في مشكلة، ما مشكلة. قال والأركان المتفق عليها من المذكورات التي علمتها فيما قدمناه بأكثر من 27 أربعة، وهي القيام ركن متفق عليه، والقراءة ركن متفق عليه، والركوع كذلك، والسجود كذلك، وقيل كما قلنا قبل قليل القعود مختلف فيه، منهم من قال هو شرط ومنهم من قال هو ركن، وقيل القعود الأخير هو فرض، ولكن هل هو فرض ركن وأم فرض هو شرط؟ اتفقنا وضعنا علم الكلام. وقيل القعود الأخير مقدار التشهد ركن أيضا بالإجماع، عقد الإجماع قطعي، عقد الإجماع على أن القعود الأخير فرض. وقيل شرط، أيوة، وقيل القعود الأخير مقدار التشهد ركن أيضا. وقيل لا، هنا أنا لعلي أخطأت، ثم تفرق بين الفرض، إذا قلنا فرض، إذا قلنا فرض يعني ركن، إذا قلنا فرض يعني ركن، إذا قلنا فرض يعني ركن. وقيل شرط، وقيل شرط، وقد بينا ثمرة الخلاف فيه. يعني الآن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الآن نفهم أن القعود الأخير هذا هو فرض عملي وليس فرضا اعتقاديا، لأنه حصل الخلاف فيه. أيوة، الصواب أن نقول القعود الأخير، القعود الأخير فرض قطعي، انتبه علي الآن، القعود الأخير فرض قطعي، ولكن مقدار هذا القعود هو الذي حصل فيه خلاف، المقدار. فالمقدار منهم من قال هو مقدار التشهد فرض أيضا يعني ركن، إذا القعود الأخير ركن، القعود الأخير هو ركن، ولكن كم هو مقداره؟ فمقدار هذا الركن هو الفرض العملي وليس فرض اعتقادي. فمن قال بأن يقعد مقدار الركن مقدار التشهد مقدار التشهد جعله ركنا فهو فرض اجتهادي. أما بعضهم قال لا، القعود ركن، ولكن القعود مقدار التشهد هو شرط لصحة القعود. أنا قعدت الآن، هذا القعود أخي ما حكمه؟ ركن وفرض. استمراريته إلى مقدار قراءة التشهد هو شرط لصحته. فإذا ما قرأت جلست أقل من مقدار التشهد لم يصح هذا القعود، وبالتالي ما صح القعود. أما القول الثاني يعني كأنه المعنى واحد، كأن المعنى واحد. أما القول الأول أن القعود فرض والقعود بمقدار التشهد هو فرض آخر، فعندنا فرضان، الأصل قعود فرض وامتداده إلى مقدار التشهد هو فرض. قال وقيل القعود الأخير مقدار التشهد ركن أيضا. هل قد تجد يعني وقد يكون هذا الكلام صوابا أن أصل القعود كله لا، يعني قد يكون تمييز أو تفريق في هذا الكلام، القعود كله سواء كان مقدار التشهد أو غيره هو فرض، والقعود بمقدار التشهد هو شرط لصحة الصلاة. قال وباقيها وقيل شرط، وقد بينا ثمرة الخلاف فيه. وقيل التحريمة ركن أيضا، قيل التحريمة، وبينا كان في الدرس السابق في أول المبحث الخلاف في بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الصاحبين، هل هي شرط أم ركن؟ قال وباقيها أي المذكورات شرائط، بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها. وذكرنا هذا في مقدمة البحث، أنا ذكرت لك الفرق تقسيم الشروط إلى أقسام. حيث قلت أن شروط الصلاة أنواع ثلاثة: شرط انعقاد وشرط دوام وشرط بقاء. فالشيخ الآن يقول لك بعض هذه الشرائط شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها، وهذا ما سميته شرط انعقاد، وذلك كنية قال وهو الطهارة من الحدث والخلف وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة. النية والتحريمة هي شرط انعقاد. أما بالنسبة لستر العورة والطهارة من الحدث واستقبال القبلة هذه شرط دوام، هذه شروط دوام. ثم قال غير هذه الشروط شرط لدوام صحتها. هلا شرط لدوام صحتها هي كما ذكرت قبل قليل، ينبغي أن يذكرها الشيخ، اللي هي الطهارة واستقبال القبلة. ولكن بقي عندنا شرط البقاء. نعم، يعني لا يشترط فيه تقدم ولا يشترط فيه مقارنة، وهو إيش؟ ذكرنا مثال القراءة، قراءة القرآن هو شرط البقاء. نرجع نقرأ العبارة: وباقيها شرائط، بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها. يعني الشيخ قسم الشروط إلى قسمين: شروط صحة الشروع وشروط دوام الصحة. قسم الشروط إلى قسمين: شروط صحة الشروع وشروط صحة الدوام. أما شرط البقاء، شرط البقاء الذي قلنا هو لا يشرط فيه لا أن يكون مقارنا ولا متأخرا أو القراءة، لم يذكره الشيخ، فاعتبر الشروط قسمين فقط. قال وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريم وغيره شرط لدوام صحتها وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق. لا عند التأمل نجد أن الصواب أن نقسم الشروط الأقسام الثلاثة التي ذكرتها سابقا. ليه؟ لما قال الشيخ وغيره شرط لدوام صحتها لما قسم الشروط إلى قسمين شرط لصحة الشروع ذكر منها الطهارة. صحيح الطهارة هي شرط لصحة الشروع ولكن نفسها هي شرط لدوام صحة الصلاة هي نفسها شرط لدوام صحة الصلاة فتكون الطهارة نوعا مشتركا. أما إذا قلنا شروط الصلاة أقسام ثلاثة شرط انعقاد كالنية والتحريم والوقت هذه شروط الانعقاد الصلاة وشرط دوام وهذا النوع الثاني القسم الثاني النوع الثاني مع الشروط كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة لأني أثناء الصلاة انحرفت عن القبلة لم بطل الصلاة أثناء الصلاة كشفت عورتي بطل الصلاة لا هذه شرط دوام هذا شرط دوام استقبال القبلة ستر العورة والطهارة ستر العورة والطهارة هذه الشروط نفعلها قبل الصلاة قبل الصلاة فهي نفسها شرط لصحة الشروع في الصلاة واستقبال القبلة كذلك هي نفسها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهي شرط نفسها كذلك شرط لدوام الصلاة شرط لدوام الصلاة وشرط لصحة الشروع لا تصح صلاة بدون طهارة لا تصح صلاة ولا كاشف العورة لا تصح صلاة ولا مستدبر القبلة فهي شرط لصحة الشروع في الصلاة من وجه وشرط لدوام صحة الصلاة من وجه آخر الشرط الأخير وهو شرط بقاء وهو ما لا يشترط فيه لا تقدم على الصلاة ولا مقارنة للصلاة وهو القراءة وهو القراءة أظن ذكرت ذلك مفصلا في بداية الحديث عن شروط صحة الصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في متعلقات الشروط وفروعها نقف هنا أظن بقي لحظات في إقامة الصلاة نقف هنا والحمد لله يا رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.